السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، ماذا تنتظر؟ مستني، ماذا تنتظر فعلا؟ بعدما سمعت من هذه الكلمات السابقة، ماذا تنتظر؟ في حديث قاتل المئة، لما قتل 100 نفس، وقال له العالم، لما قال له هل لي من توبة؟ قال نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ أن قتلت 100 نفس ممكن أتوب؟ قال له نعم، من يحول بينك وبين التوبة، لكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، وانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق حتى إذا كان في منتصف الطريق جاءه الموت. في منتصف الطريق لما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، الله تعالى أرسل إليهم ملكا في صورة بشر، حكموه ماذا نفعل؟ قال قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له. لو أقرب إلى أرض الطاعة تاخذ ملكة الرحمة، لو أقرب إلى أرض المعصية، أرض الغفلة، أرض الذنوب، أرض العصيان، تقبض روحه ملكة العذاب. قاسوا بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر. ياه، تتصور لو كانت آخر لحظة واحدة، لحظة، ماذا كان يحدث له؟ الشبر ده يمشى في الديه، لو اتأخر دقيقة لهلك ودخل النار عياذا بالله. دي مشكلتك، ان انت بتسوف، والتسويف من جند ابليس. بكرة هعمل وبكرة هتوب، بكرة، من ادراك ان تدرك غدا؟ من ادراك ان تصل الى غد؟ الان تب، الان عد الى ربك عز وجل، الان من قريب. لهذا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه في قصة توبته، لما تخلف عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في غزوة تبوك، ماذا قال؟ قال هممت أن أرتحل فأدركهم، لكن لم يحدث. قال يا ليتني فعلت. لما حدث ذلك وقع في ذنب عظيم واستحق أن يخاصمه، أن يقاطعه رسول الله 50 يوما. انظر، ندم على ماذا؟ تأخر. ماذا لو تأخرت لحظة؟ ماذا لو تأخرت دقيقة؟ تهلك. أختم هذا المشهد العجيب الذي قرأته يوما، إن شاب من الشباب كان غافلا عاصيا، لا يصوم رمضان ولا يصلي 5 صلوات. جلس في رمضان على شاطئ البحر، فإذا بشاب يرفع الأذان، التفت، فإذا مجموعة من الشباب جاءوا على شاطئ البحر لكي يفطروا على شاطئ البحر في رمضان، ثم يعودوا بعد ذلك لصلاة العشاء وتروح في البلد. سمع الأذان، التفت، فإذا بشاب يأتي ويقول خذ هذه التمرات أفطر عليها. قال أنا مش صايم، لست صائما. طب يا أخي تفضل وتعالى، ممكن تصلي معنا وتفطر معنا. قال فاستحييت، قام صلى معهم المغرب وأفطر معهم. ثم قام شاب وقال كلمة مؤثرة جدا من القلب، سمع الكلمة أحيت قلبه، فوقته فعلا. طب ما هم شباب زيهم زي الآن بيستمتعوا ويستريحون وفي رحلة الآن، ماذا ينقصوا من الدنيا؟ هذا المشهد عمل له مشكلة في عقله وقلبه. رجع إلى البلد وصل العشاء والتراويح، ولأول مرة يرجع مبكرا، وسبحان الله العظيم، أحيا الله تعالى قلبه وثبت على طاعة الله عز وجل حتى جاءه الموت بعد أيام وقد تاب إلى ربه عز وجل. ماذا لو تأخر الشباب عنه لحظة؟ ماذا لو تأخر هو عن التوبة لحظة؟ عروس في يوم عرسها تصر على أن تصلي العشاء الكوافيرة، لابد أن لا تفعلي هذا، فأصرت العروس وما كانت تعلم أن هذه آخر صلاة عشاء في حياتها. ماذا لو أخرت العشاء؟ ماذا لو تأخرت عنها؟ لا تؤجل ولا تسوف، بل من الآن فاعمل، من الآن فتب. ربك عز وجل جعل أجلك لا يعلمه إلا هو، فمن الآن اعمل صالحا ولا تسوف ولا تؤجل يا عبد الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.